بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذه الليلة في تفسير السعدي رحمه الله، وهو من الآية 53 وما بعدها إن شاء الله. نسمع القراءة من القارئ وكذلك التعليق في الشرح من المؤلف رحمه الله، فليتفضل. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. هذه الآيات تدل على سنة الله تبارك وتعالى في الكون، والله تبارك وتعالى هو العادل بين عباده، وهو يبين في هذه الآية على أن الأمم إذا رجعت إلى ما جاء في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل لا يغير ما بهم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا غيروا النعمة التي أنعم الله بها عليهم ولم يعبدوا الله تبارك وتعالى وارتكبوا هذه المعاصي المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يحكم عليهم بما يستحقونه. هذه الآية تقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. الله عز وجل سميع لجميع الأصوات، عليم بما يحدث من العباد، ما في قلوبهم من الأشياء التي يسرونها والأعمال الظاهرة التي يعملونها. ثم مثل ببعض الأمم السابقة التي جاءها أنبياؤها ودعوهم إلى الخير ولكن لم يقبلوا منهم، قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. فرعون كما هو معروف الرجل الذي ادعى الألوهية، عمل ما عمل ببني إسرائيل في مصر، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وادعى أنه الإله. الله عز وجل بعث إليه موسى عليه السلام مع أنه قد حرص على أن موسى هذا حينما عمل له السحرة ذلك الخبر على أنه سيزول ملكه على يد طفل من بني إسرائيل، فهو حرص على أنه يريد يزيل هذا الشيء، فصار يذبح الأبناء ويستحيي النساء. إذا وجد مع المرأة التي تلد ولدا ذبحوه، وإذا وجدوه بنتا يتركوه، وهكذا استمروا في هذه الأشياء. والله عز وجل أراد أن يبين له أن عمله هذا لا يمكن أن ينجيه من سخط الله. فأم موسى ولدت هذا الولد، فالله عز وجل ألهمها بأن تضعه في صندوق وترميه في البحر، فعملت ذلك العمل. ثم جاء الصندوق هذا في البحر فأخذه آل فرعون. لما أخذه فتحه فإذا فيه هذا الولد الجميل الطيب، ماذا يصنعون فيه؟ فكانت زوجة فرعون كما أخبر الله عز وجل عنها على أنها مؤمنة، وطلبت من الله عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة، ونص الله على ذلك. فحينما أرادوا ذبحه قالت يعني لو تتركونه لنا يمكن نأخذه ولد أو كذا إلى آخره، فعرضوه على النساء بحيث أنه يرضع، كلما أعطوه لامرأة ما رضي يرضع منها، فخافوا عليه سيموت. أما موسى قد قالت لأخته قصيه ابحثي عنه انظري فين، فعرفوا على أنه موجود الآن في دار فرعون، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون، فاتفقوا على ذلك. فلما أخذوا الولد هذا وأعطه لأمه رضع منها لأنها أمه، فبقي يعني آل فرعون الذين يريدون يذبحونه ويذبحون غيره كما عملوا، صاروا هم الذين يصرفون عليه وينفقون عليه، فمكث في رعايتهم. الله عز وجل أراد ذلك. وقصة فرعون يعني طويلة، موسى مع فرعون طويلة في عدد من السور الآيات. الله عز وجل كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. الذين من قبلهم أولهم نوح عليه السلام، أول ما أرسله الله عز وجل إلى الناس ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك الأوثان، ولكنهم لم يقبلوا. وتقرؤون السورة القصيرة يعني أن كلما دعاهم وضعوا أصابع في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا استكبارا، يعني لا يريدون يسمعون كلامه ولا يريدون أن يرونه، وصار في هذا العناد حتى الله عز وجل أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني هذه الفترة الطويلة 950 سنة وهو يدعوهم لم يؤمن له إلا القليل، وأمره أن يصنع السفينة، وكان يصنع السفينة في البر، فكان قومه يمرون عليه ويضحكون عليه ويقولون هذا مجنون، لأنهم دائما الكفار يقولون للأنبياء مجانين، مجنون كيف يصنع هذه السفينة في الصحراء. هو يرد عليهم بمثل ما يقولون، قال ستعلمون ما يكون فيما بعد. والله عز وجل قد أعطاه أمارة بأنه في وقت من الأوقات سينبع الماء من التنور، وإذا نبع الماء من التنور فهذا الوقت الذي جاء فيه الوعد لإهلاكهم. وأمره الله عز وجل أن يحمل في هذه السفينة يعني من كل زوجين 2 وأهله ومن آمن، فركبهم في هذه السفينة، والأمطار نزلت من السماء ونبعت من الأرض حتى أصبحت الأرض كلها ماء. والله عز وجل قال في كتابه وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني نادى ابنه، وهذه طبيعة البشر أن الإنسان عنده عاطفة لأبنائه، فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا أروح الجبل الطويل هذا البعيد أطلع عليه وخلاص. هو قال له لا عاصم اليوم من أمر الله، هذا أمر الله صادر ما فيه، ولكن مع ذلك ذهب إلى ذاك الجبل وجاءت المياه وغرقت ذاك الجبل وغرق الولد فيه معهم. الله عز وجل أخبر أنه حينما انتهى الموضوع واستوت على الجودي ماذا قال نوح؟ قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. هو ما وعده أن ينجي هذا، إنما قال أو أهلك، يعني أركب فيها السفينة الذين آمنوا معك ومن كل زوجين 2 وأهلك. الله عز وجل رد عليه وقال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. هكذا كانت الأمم مع أنبيائهم يصبرون عليهم هذا الصبر الطويل، يعني 950 سنة. أنا أقول لإخواني وزملائي من الطلاب العلم، لو دعوت جماعة 2 3 4 أيام وتمردوا عليك قلت تخليهم خلص في داهية، هذا الكلام هو صحيح. هذا نوح يمكث هذه الفترة الطويلة السنين 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم ولم يؤمن به إلا ذاك العدد القليل. فيجب على الدعاة أن يصبروا على الناس ويدلهم على الخير بقدر ما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فينبغي للمسلم أن يجتهد في هذه الدعوة إلى الله عز وجل. الله أخبر عن فرعون أنه هلك، وكذلك نوح وجماعته كلهم هلكوا لمن آمن منهم، قال الله عز وجل كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. آل فرعون الله عز وجل أغرقهم. إذا رجعنا لسورة يونس نجد أن موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يضغط وأن يبقي فرعون ومن معه على كفرهم حتى يروا الهلاك. والله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين. نعم ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. فمكث وهذه الدعوة ثم مشى. لما مشى فرعون لما هرب موسى ومن معه والتفصيل في سورة الشعراء في نص القضية لأنهم لما خرجوا هاربين كان البحر أمامهم البحر الأحمر هذا اللي تعرفونه الآن لأنهم كانوا في مصر والعدو خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني أصحابنا سيدركونا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل أوحى إليه أن يضرب بعصاه البحر عصا ضربها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذه آيات الله عز وجل حينما أراد أن ينجي هؤلاء ويهلك أولئك. فالشاهد من هذا أن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء. إذا كان عصا يضرب بها البحر وينفلق البحر ويسير كل الناس يمشون فيه يعني جماعة يمشون فيه ثم جاء فرعون ومن معه إلى أول آخر واحد خرج من بني إسرائيل من أصحاب موسى وآخر واحد دخل من جماعة فرعون ثم جاء البحر ورجع كما أمره الله عز وجل. ماذا قال فرعون في سورة يونس؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن يعني هذه الفترة الطويلة سنين الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يذكر بعض المفسرين على أنه لو بقي في البحر وهلك وهو هالك ربما يأتي شيطان ويقول هذا الرجل موجود عاده سيخرج. فالله قال عز وجل اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله عز وجل تركه على الماء والناس يشاهدونه أن هذا فرعون الذي كان يدعي الألوهية الآن هذا مصيره. فالشاهد من ذلك على أن الله تبارك وتعالى يعني يرسل الرسل إلى الناس جميعا ويدعوهم إلى الخير. والله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل لا يريد من عباده شيء إلا أن يعبدوه وحده لا شريك له. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الشرك هو أعظم ذنب على وجه الأرض. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره. يغفر جميع الذنوب التي تحدث من الإنسان جميع المعاصي كالسرقة والزنا وكل المعاصي دون الشرك بالله عز وجل. والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أريد كلمة خفيفة حتى يسمعها الإخوان حتى يعرفوا معنى الشرك. يعني هل الشرك معناه شيء واقف كذا أصنام؟ أصنام كانت في زمن الذين أهل الأصنام يعبدونها. لكن الله عز وجل أخبر على أن ورسوله صلى الله عليه وسلم على أن من حلف بغير الله من استعان بغير الله من ذبح لغير الله كل هذه الأعمال شرك لا يجوز للمسلم أن يرتكبها. فإذا ارتكبها دخل في هذا الحكم. يعني لو عصى وكذب وسرق هذه كلها المعاصي تحت مشيئة الله. لكن إذا أشرك بالله تبارك وتعالى فالله عز وجل لا يغفر هذا الذنب الذي هو الشرك. لأن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته لا لعبادة غيره. فهؤلاء الذين يذبحون لغير الله ينذرون لغير الله يطلبون من الموتى يطلبون من السادة يطلبون من الناس الذي لهم جاه ويحملون أخذون أموال الناس هؤلاء كلهم ضالون مشركون بالله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يعلم وأن يحافظ على عقيدته لأنها هي رأس ماله من هذه الدنيا. نسمع الآن للتعليق من الشيخ رحمه الله. تفضل. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات: ذلك العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبة وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم، فإن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم من نعم الدين والدنيا، بل يبقيها ويزيدهم منها إن ازدادوا له شكرا، حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية، فيكفروا نعمة الله ويبدلوا بها كفرا، فيسلبهم إياها ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم. ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده، حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم، وحيث جذب قلوب أوليائه إليه بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره، وأن الله سميع عليم يسمع جميع ما نطق به الناطقون، سواء من أسر القول ومن جهر به، ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائر، فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشيئته. يعني الإنسان ينبغي له أن يعرف على أن ما يسره الله عز وجل يعلمه، الله لا يخفى عليه شيء، وإنما الأعمال الظاهرة هذه واضحة للناس جميعا، ولكن إلا في القلوب الله عز وجل يعلمها. فكون الإنسان يشرك بالله تبارك وتعالى في قلبه ولا يظهر ذلك، هذا شرك ينبغي للمسلم أن يعلمه، وأن يعرف على أن كل ما أسره في قلبه أو نوى عمله الله عز وجل يعلمه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: كدأب آل فرعون، أي فرعون وقومه، والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم حين جاءتهم، فأهلكناهم بذنوبهم كل بحسب جرمه، وأغرقنا آل فرعون، وكل من المهلكين المعذبين كانوا ظالمين لأنفسهم ساعين في هلاكها، لم يظلمهم الله ولا أخذهم بغير جرم اقترفوه، فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في الظلم، فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين. يعني هذه الآيات هي الحقيقة إنذار للمسلمين جميعا، والله عز وجل حينما يذكر قصص السابقين وإهلاكه لهم، ما هو إلا لإنذار الموجودين حتى يتنبهوا لمثل هذه القضايا التي ارتكبها أولئك، فلا يشاركهم في ذلك. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن من خالف أمر الله عز وجل وخالف ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله له بالمرصاد. والله يقول في آيات كثيرة، يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نحن الآن موجودين، وكل واحد منا معه ملكان لا نراهم، هذه القاعدة والعادة اللي أجرها الله سبحانه وتعالى، أن الملائكة لو رؤوا على ما خلقهم الله عز وجل به في صورهم الأصلية ما عاش أحد معهم، لن يستطيعوا، وإنما يأتي جبريل عليه السلام في صورة الرجل الذي يألفه الناس، كما جاء في الحديث الصحيح أنه حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال الصحابة: لا يعرفه منا أحد، يعني رجل هذا غريب لا يعرفه منا أحد. حين جاء بهذه الصورة وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله تلك الأسئلة في الحديث الصحيح الذي هو يدخل به المسلم في الإسلام، سأله عن الإسلام، أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال له: صدقت. الصحابة تعجبوا كيف يسأل ثم يصدق، معنى ذلك كأنه عنده علم. ثم انتقل به سأله عن الإيمان، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني الإسلام أعماله ظاهرة، وأما هذه أركان الإيمان فهي قلبية. أن تؤمن بالله، الله عز وجل معروف لأنه خالق هذا الكون جميعا، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه الآية التي سمعنا قبل قليل، وجاء هذا الحديث الذي سمعتم الآن، أن الله عز وجل جعل مع كل نفر منا ملكان، أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره. الذي عن اليمين يكتب الحسنات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن الذي على اليمين يكتب لك الحسنات، أنت إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقرأت القرآن، هذه كلها تسجل لك. إذا أطلقت لسانك في الجانب الآخر بالسب والشتم والكلام السيء، هذه كلها تسجل عليك. فالله عز وجل حذرنا، وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم قال في الآية الأخرى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تتكلم بشيء إلا عندك واحد يسجل عليك. والله عز وجل أخبر يوم القيامة أن كل واحد ينشر له كتاب، وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. نحن تكلمنا بأشياء وارتكبناها ونسيناها خلاص، لكن هي مسجلة. وأنتم تسمعون السورة القصيرة التي يحفظها الجميع، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان مثقال الذرة مسجل فمن باب أولى، إذا كان مثل الجبال كلها تسجل على الإنسان. فينبغي للمسلم أن يحذر وعاده في هذه الدنيا، فإذا ارتكب معاصي يعني بينه وبين الله، الله عز وجل يغفر له. إذا تاب تاب الله عليه. إذا كان في اعتداء على الآخرين، اعتديت عليهم، أخذت أموالهم أو شتمتهم أو اعتديت عليهم بأي نوع من الاعتداء، فعليك أن تطلب السماح منهم وأنت في هذه الدنيا. أما إذا لم تطلب السماح ولم تعيد الحقوق إلى أصحابها، فيوم القيامة لا بد أن يؤخذ هذا منك. ولهذا الله عز وجل أخبر عن البعث، لأن البعث الذي يقوم فيه الحق. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن البعث معناه يبين الله عز وجل فيه أن الذين قالوا ما في بعث، يبين لهم أنهم كذابون. كيف يكون؟ يعيد الإنسان كما خلقه الله عز وجل. وقالوا يا ويلتنا ما هل، وحينما قالوا في إنكار البعث، الله عز وجل أخبر على أن الذي أوجدهم أولا هو قادر على إعادتهم، والإعادة هي أسهل من البدء، ولكن الله عز وجل لا يختلف عنده البدء ولا الإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون في نفس اللحظة. الشيء الذي يريده الله عز وجل يقول له كن فيكون. إذن هذا الإنسان الذي ارتكب هذه المعاصي لابد أن تؤخذ للآخرين حقوقهم. يعني إنسان قد يظلم، يقتل، يسرق، يرتكب معاصي، ولكن يموت قبل ما يعيد هذه الأشياء. هذا الرجل الذي ظلمه ما أخذ حقه في هذه الدنيا، لو أخذ حقه كان انتهى، لكن ما أخذه. طيب يوم القيامة لابد من المقاصة، اللهم يظلم أحد لأحد، ما هي المقاصة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب أمثلة لأصحابه، أمثلة معقولة. الرسول قال لأصحابه هل تدرون من المفلس، يعني من الفقير المحتاج الذي ما، قالوا الذي لا درهم له ولا دينار، الذي ما عنده لا بنوك عقارية ولا عنده فلوس مودعة في البنوك ولا عنده شيء، الذي لا درهم له ولا دينار، هذا المفلس. الرسول قال ليس ذلك المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال من الخير مثل الجبال، صوم وصدقة ونذر وحج وعمرة، أعمال كثيرة جدا يأتي بها، لكن يأتي مع هذا وهو قد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يوم القيامة ما في أحد يعني ينتقل من الدنيا للآخرة بشيء، ما معك إلا الثوب إذا أعطوك أهلك إذا كملوا لك الكفن هذا. كل يوم كل إنسان يبعث كما خلقه الله عز وجل، ما عنده شيء. إذن كيف تكون المقاصة؟ هذا المظلوم يطالب بحقه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، والناس يطالبون كلهم، كل من يطلب حقه. ويوم القيامة الله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي، يعني أمك التي حملتك هذه الفترة الطويلة وربتك يوم القيامة أنت تتبرأ منها وتتبرأ منك، لأن في يوم كل الإنسان يريد النجاة لنفسه. إذن هذه الحسنات التي كانت الكثيرة عنده أخذت كلها وأعطيت للآخرين. يعني إنسان يريد تجارة في هذه الدنيا يأخذ من هذا الصاحب التجارة كذا ويأخذ من هذا كذا ويأخذ من هذا كذا، ثم يأتي الناس طالبون بحقوقهم في الدنيا، فالحاكم يعطي هذا من يعني يحجرون عليه، يأخذون المال الموجود هذا معه ويوزعوا بين الناس. طيب إذا ما بقي شيء الناس طالبون، كل ما يحدث في الدنيا أنه يدخلوا السجن، هذا الرجل يدخلوا السجن، هو في السجن الأمر سهل، يعني ما دار على قيد الحياة ربما يأتي واحد يتبرع عنه إلى آخره، لكن يوم القيامة ما في من هذا النوع. يوم القيامة تؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ثم يلقى في النار. إذن على المسلم أن يحذر على نفسه وهو في هذه الدنيا قبل أن ينتقل إلى الآخرة التي لا درهم فيها ولا دينار، ما فيه إلا الأعمال، الأعمال الصالحة. إذا كان عنده أعمال صالحة تؤخذ كلها، إذا انتهت أعماله الصالحة وما زال الناس يطالبونه أخذت من سيئاتهم وألقي على ظهره وأدخل النار. نعم تفضل يا أخي. صلى إليكم. يقول جل وعلا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. سمعتم هذه الآية الكريمة، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، ثم جاء بهذه الأوصاف الموجودة عندهم، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. التقوى قد تحدثنا عنها ونعيدها لمن لم يكن حاضرا، التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل قال في كتابه في قضية التقوى الذين يتقون الله، وهذه التقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لكن الله فرق بين الأمر أي الأمر الشيء المأمور به والشيء المنهي عنه، فالمأمور به لا يكلف المسلم إلا الذي يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمرت بالحج وهو ركن أركان الإسلام الخمسة كما سمعنا في الحديث السابق، وكما قال الله عز وجل في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا ركن من أركان الإسلام، لكن ما عندك مبلغ تتركه لأهلك ويكفيك في الطريق إلى أن تكمل الحج، إذن هذا الحج يسقط عنك. الحج يسقط عنك هو ركن من أركان الإسلام الخمسة. هذا في المأمور به. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، سقط عنك هذا الركن. وهكذا. لكن نأتي في المنهيات. المنهي عنه لابد أن يترك كله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. يعني المنهي عنه، لأن الله عز وجل ما ينهى العباد عن شيء إلا هم لن يستطيعوا، لكن المأمور به قد يستطيعون وقد لا يستطيعون. إذن إذا استطاع فعليه الذي يستطيعه، وإذا لم يستطع سقط عنه ذلك الشيء. لكن المنهي: نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن جميع المسكرات. هل في واحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي عن هذه الأشياء؟ ما في حد يدعي هذه الدعوة أبدا. نهيت عن شرب الخمر، ما تستطيع يقول لابد أشرب. نهيت عن السرقة، ما تقول لابد أن أسرق. فينبغي للمسلم أن يعرف الفرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما المنهي عنه فلا بد أن تتركه كله. لماذا؟ لأنك نهيت عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه. أما المأمور قد أمرت بشيء قد تستطيع وقد لا تستطيع. إذن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه أن المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، والمنهي عنه تتركه كله. وليس لأحد عذر في أن يشرب الخمر يقول أنا لابد أشرب، عندي صداع بأشرب. هذا الكلام مو صحيح. يعني أسرق لابد أن أسرق، هذا ما يمكن. هذه الأمور المنهي عنها كل واحد يستطيع أن ينتهي عنها. الرسول الله عز وجل ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الجماعة الذين هذه طبيعتهم هم شر الدواب عند الله، الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يقول هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث: الكفر وعدم الإيمان والخيانة، بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوه، هم شر الدواب عند الله، فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها، لأن الخير معدوم منهم والشر متوقع فيهم. نقرأ التعليق من المفسر رحمه الله ونسمع ما يمثل به لهذه الأشياء. تفضل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث الكفر وعدم الإيمان والخيانة، بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوه، هم شر الدواب عند الله، فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها، لأن الخير معدوم منهم والشر متوقع فيهم. يعني هذه الخصال الثلاث ينبغي للمسلم أن يتجنبها. الله عز وجل يخبر بها في كتابه من أجل الحذر منها. فإذا عهدت عهدا فلا بد أن تفي بهذا العهد الذي عهدت. فينبغي للمسلم أن يكون صادقا حينما يتعامل مع أي إنسان، أن يكون كلامه ومعاملته معه تكون بالصدق والأمانة. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين، لأن لا يسري داؤهم لغيرهم. ولهذا قال: فإما تثقفنهم في الحرب، أي تجدنهم في حال المحاربة بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق، فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم غيرهم، وأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون عبرة لمن بعدهم، لعلهم أي من خلفهم يتقون صنيعهم، لئلا يصيبهم ما أصابهم. وهذه من فوائد العقوبات والحدود المترتبة على المعاصي، أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي، بل وزجرا لمن عملها ألا يعاودها. لحظة، هو الآن يريد أن يبين على أن الله عز وجل يعني ذكر في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر في سنته أن بعض المعاصي عليها حدود، وهذه المعاصي التي عليها الحدود لا بد أن تنفذ. يعني إنسان سرق فإذا ثبت عنده هذه السرقة بشروطها المعروفة، ما هو كل سارق تقطع يده، هذه البلاد تقطع يد السارق، لكن نضرب بالناس تجدون أحد يده مقطوعة؟ ما في أحد يده مقطوعة. السارق معناه الذي يأخذ المال من حرز مثله، يدخل البيت يكسر الباب يكسر الشنطة ويأخذ هذا المبلغ. إذا أخذ هذا المبلغ اللي هو في الحدود المحددة المعروفة وثبت عند القاضي هو يحكم بقطع يده. الجماعة الذين يعارضون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يشوشون على الناس ويقولون يعني قطع اليد هذا تعطيل لهذا العضو العامل، هذا العضو العامل يقطعون يده، وهكذا جميع المعاصي إذا نفذت فيها الحدود، وهذا كله كلام كذب. فالله عز وجل ما أمر بهذا الأمر إلا لزجر العاصي. هذا العاصي المجرم الذي يسرق هذه السرقة ويسرقها كما قلنا من حرز مثلها، يأتي يقفز الباب يكسر الباب ويدخل يروع صاحب البيت في بيته بين أطفاله وبين نسائه، وإذا أراد أن يقاومه قتله. هكذا هذا الرجل المسكين ما له حق. طيب هذا المجرم إذا أخذ كيف تقطع يده؟ يقول لن تقطع يده، إذا قطعت اليد معناه عطلتها. طيب الكلام هذا، هذا مجرم ويعمل هذه الأعمال، ثم يسجنونه مع من؟ مع مجرمين. المجرمون الموجودين عندهم أشياء ما يعرفها هو، هذا يتعلم منهم ويصبح مجرم نمرة واحد. فالله عز وجل ما بين هذه الحدود إلا لفائدة المسلمين. يد واحدة تقطع ما تجد يد مقطوعة. الآن شوف المسجد مملوء ما تجدون فيه يد مقطوعة، تجدون الحاجات الأموال الموجودة في الشوارع موجودة، السيارات الفاخرة ما أحد يلتفت إليها. في غير هذه البلاد ما أحد يستطيع يترك سيارته في الشارع، كلكم أكثركم الآن من الخارج تعرفون هذا، إما تشلح السيارة وإما تشال. أما هنا موجودة في الشارع قيمتها 500,000 ما أحد يلتفت لها. لماذا؟ يعني ما في فقراء، ما في ناس محتاجين موجودين، لكن هؤلاء يعلمون على أن من مد يده هذه اليد ستقطع، لأنها هذه اليد أصبحت خائنة، فلما خانت هانت كما قال العلماء. حينما يعتدى عليها فيها مبلغ من المال في الدية، وحينما تسرق الحاجة الخفيفة تقطع في يده في في في فيها. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. هذا الذي نقوله أن الحدود تطبق، بمعنى أن السارق لما يسرق يصدر عليه الحكم من المحكمة الشرعية، وفي يوم الجمعة في أي بلد من بلاد المملكة، خاصة أنا أمثل لكم بما عندنا، يقرأ الحكم علنا بعد الصلاة بأن فلان عمل كذا وعمل كذا وثبت عليه كذا، والآن يقدم وتقطع يده. ما تقطع يده في داخل المستشفى يروحون يخدروه ويقطعوا يده، هذا ما فيه فائدة، لأن ليس المقصود منه أنك أنك يعني تنكل به فقط، المقصود منه هو يطهر، والمقصود الآخرين حينما يشاهدون هذا العمل يعرفون أن من أقدم على مثل ذلك العمل فهذا مصيره. وقبل فترات كان أسواق الذهب أمام المسجد، قبل سنوات أسواق الذهب أمام المسجد يمدون خرقة والحجاج يسألون هنا يقولون كيف، لأن هذا غير معقول بهذا الشكل في بلادهم. قلنا هذا معقول لأن من مد يده الآن يده هذه ستقطع. ولهذا بعض الناس الذين جاءوا من الخارج يشاهدوا تلك الأشياء وطمعوا وظنوا أنهم سيأخذون الغنيمة، حينما قبض عليهم قالوا احنا سنرجع، قالوا أنتم سترجعون، لكن هذه اليد ما ترجع بها معك، هذه اليد الخائنة ما ترجع بها معك، وأنت سترجع ما يمكن أن تبقى مطلقا. فكان تقطع يد السارق ثم يسفر لبلاده. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الحدود ما سنها الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته عبثا، وإنما سنها لما يستفيد منها المسلمون. ولو طبق المسلمون أحكام الشريعة في هذه الدنيا كان الناس في أمر واستقرار. كلكم تعرفون ولا سيما الذين يقرؤون التاريخ كيف كان حال المسلمين قبل وكيف كان حالهم بعدما طبقوا الشريعة الإسلامية وانتشر هذا الإسلام في الدنيا في الشرق وفي الغرب في فترة وجيزة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه أهل مكة من مكة، واحد هو وخرج معه أبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني اثنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، خرجوا متسللين، جلسوا في الخندق ولا ايش يسميه، في الغار جلسوا في الغار 3 أيام خائفين من المشركين، لأن الله عز وجل ذكر في هذه السورة التي سبقت، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تشاوروا قالوا هذا محمد، ما يقولون له رسول الله، انتشر دينه وصار مشكلة بين الناس في البيوت، هذا يسلم وأهله على دينهم وتحدث مشاكل بينهم، وهذا فيه معنى تفريق الكلمة، وهم يريدون جمع الكلمة، هذا الذي يريدون. اجتمعوا في دار الندوة وحضرهم إبليس أيضا كما جاء في القصة، حضرهم إبليس فتشاوروا ماذا يصنعون بمحمد. جماعة قالوا نقتله، القتل قالوا ما يصلح القتل الآن، لكن شيء آخر، قالوا نخرجه نطرده، قالوا إذا أخرج رجل عنده لسان وعنده كلام فيجتمعون عليه الناس ويأتون يخرجونكم، قالوا نسجنه، وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك أو يخرجوك، قالوا جماعة سيأتون ويخرجونه منكم بالغصب. إذن قال أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أرى رأي لم تقعوا عليه. طيب ما هو الرأي هذا؟ قال نأخذ من كل قبيلة، يعني من قبائل قريش في مكة، يعني من الفخوذ، شابا قويا ونعطيه سيفا صارما، ثم يجتمعون كلهم ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا قريش جميعا. فقال إبليس لك حذر، قال هذا هو الرأي، فاتفق على هذا. الله عز وجل أرسل رسوله جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان يطلب منه الإذن في الهجرة ولم يأذن له، لأن الرسول ما يهاجر إلا بإذن من الله عز وجل، فجاءه وأخبره بأن الله أذن له في الهجرة، فقال الصحبة، فقال نعم. الشاهد من هذا قد مضى هذا الحديث في قضية كونهم في الغار، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أريد أن أقوله أنه سافر 3 أيام بلياليها وأكثر، ومر بهذه الطريق اللي نسميه الآن طريق الهجرة، وطريق الهجرة في ذاك الوقت جبال كله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الليل يمشي هو وأبو بكر، وفي النهار يختفون حتى وصلوا المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر والجماعة الذين قد أسلموا هنا من الأنصار، وانتشر هذا الدين في العالم كله. الآن ملايين الملايين من المسلمين، لكن ذاك الكلام اللي كان يعمله الأنصار والمهاجرون في المدينة غير موجود إلا ما شاء الله. فلو أن الأمة رجعت إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها لعزها الله عز وجل، لأنها حينما تطبق شرع الله، الله عز وجل يبارك لهم وينصرهم. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وكتاب الله محفوظ، تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن ما نقص منه حرف واحد من حينما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سنته الموضحة والمبينة لكتاب الله تبارك وتعالى منصوص عليها في كتاب الله، ورسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو أن المسلمين رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لله عز وجل ينصرهم ويعيد لهم قوتهم التي يريدونها. تفضل أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وهذه من فوائد العقوبات والحدود المترتبة على المعاصي، أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي بل وزجرا لمن عملها ألا يعاودها، ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر أنه إذا أعطي عهدا لا يجوز خيانته وعقوبته. قل جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أي وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة فانبذ إليهم عهدهم أي ارمه عليهم وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم على سواء أي حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك. ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك. إن الله لا يحب الخائنين بل يبغضهم أشد البغض، فلا بد من أمر بين يبرئكم من الخيانة. ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم لأنه لم يخف منهم بل علم ذلك ولعدم الفائدة ولقوله على سواء. وهنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم، ودل مفهومها أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم بل يجب الوفاء به إلى أن تتم مدته. يعني الله عز وجل بيّن في كتابه على أن الإنسان إذا عمل العهد حتى مع الكفار لوقت محدد ينبغي أن يبقى كما كان ولا يغدر بهم، لكن إذا خاف منهم وخشي منهم ينبذ إليهم ذلك العهد، يقول لهم خلاص لا عهد بيني وبينكم، حتى هم يعرفون أنفسهم وأنت تعرف نفسك. فالله عز وجل لا يريد الخيانة بل ينهى عنها. فأي إنسان عمل مع شخص عملا من الأعمال يجب عليه أن يفي بما اتفق معه عليه وأن لا يخونه، لأن هذا لا يجوز. إذا كان مع الكفار يجب عليك أن تفي بالعهد معهم، فكذلك مع إخوانك المسلمين. إذا حدث بينك وبين إخوانك شيء من الأمور عليك أن تفي بما اتفقت عليه معهم. نعم. صلى إليكم. قل جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الحقيقة هذه الآية عجيبة، وهذا يبين لنا أن الله عز وجل أمر عباده أن يعدوا العدة لأعدائهم، ما يعد العدة للاعتداء على الآخرين، وإنما يعد العدة لقمع الكفار الذين يضرون بالإسلام والمسلمين. فالله عز وجل يقول أولا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لا يحسب الكافر نفسه أنه نجأ، فالله عز وجل لا يعجزه شيء. وكذلك الإعداد: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. من قوة، هذه العبارة من قوة يعني في هذا السياق تدل على إعداد أي قوة كانت، أي قوة ستوجد في الدنيا فلا بد أن يكون المسلمون في الدرجة الأولى منها. هذه القوات الموجودة الآن، الطائرات، المدافع، الرشاشات، كل ما هي موجودة يجب على المسلمين أن يعدوا العدة، ما هو للاعتداء على الآخرين وإنما لنشر الدين وكبح هؤلاء الذين يعتدون على المسلمين. نقرأ التعليق من المؤلف حتى نعرف على أن العلماء جميعا يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: أي لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه، فإنهم لا يعجزونه، والله لهم بالمرصاد، وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحانهم وتزودهم من طاعته ومرضاته ما يصلون به إلى المنازل العالية، واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها. فلهذا قال لعباده المؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. أنا سمعتم هذا الكلام الذي قاله المؤلف، وتعرفون أن المؤلف معاصر، وهو يتكلم بهذا الكلام ويبين ما في كتاب الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أمر المسلمين أن يعدوا القوة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن كلمة من قوة يعني أي نوع من أنواع القوة يجب على المسلمين أن يعدوها. وذكر في إنفاق المال بأن ما ينفقونه في سبيل الله الله عز وجل يخلفه عليهم، فينبغي للمسلمين أن يكونوا هم الأقوياء دائما، وقوتهم ما يعتدون بها على الآخرين ويظلمونهم حاشا وكلا، وإنما ينشرون بها العدل بين الناس ولا يظلمون أحدا. أما الكفار كما تعرفون ماذا يصنعون بالمسلمين في هذه الدنيا، في الشرق وفي الغرب وفي الوقت الحاضر، ماذا يصنعون؟ يصنعون يقتلون المسلمين ويأخذون أموالهم ويجربون أسلحتهم. وينبغي للمسلمين أن يكونوا عندهم على الأقل يعني عقول يعني يتصرفون بها، حينما تشتري منهم السلاح ويجربوا فيك فين يجربونه؟ يعني هذه الأسلحة هل تسمعون في قتل بين الكفار؟ يعني في الدول كلها دول الكفر، هل في قتال بينهم؟ ما في قتال بينهم. الدول اللي اسمها دول إسلامية هي التي تعمل مثل هذا العمل، يعملون مثل هذا العمل، يأخذون أموالهم ويقتلونهم. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم وإلى العقول التي يستطيعون يدبرون بها هذه الأشياء حتى يفكون أنفسهم من هؤلاء. تشاهدون أنتم أكثر مني ما يحدث في هذا العالم، تدمير المساكن وقتل الأبرياء النساء والأطفال، يعني حاجات تحدث القلب يعني يدمى من عملهم في هذا. هل هؤلاء يريدون ينشرون الإسلام؟ هل ينشرون الإسلام هؤلاء؟ هل يدفعون على المسلمين؟ أو هم اسمهم مسلمون ولكن الله أعلم ماذا، ما هو هذا الإسلام الذي عندهم؟ إذا كان هؤلاء المسلمون هكذا فهذه المصيبة العظمى، إذا كان يقتل بعضهم بعض ويستمرون على هذا. فينبغي للمسلمين أن يراجعوا عقولهم وينظروا في هذه الأمور التي ينبغي لهم أن ينظروا فيها، ويطبقوا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال. ولهذا قال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الخيل في ذاك الوقت معروف ما فيها، الخيل هي القوة في ذلك الوقت، لكن الآن ما في خيل، يعني ماذا تصنع الخيل الآن؟ ما تستطيع تسوي شيء، وإنما الأمور الأخرى التي أحدثت وحدثت ويعملها هؤلاء الكفار ضد المسلمين، ويعملون ما يعملون كما تشاهدون. وقد سمعتم الذين قالوا يريدون يقيموا الدولة الإسلامية. ما هي الدولة الإسلامية هذه التي يقيمونها؟ سمعتم عنها؟ إيش اسمها؟ ها؟ وجاءوا الناس مساكين يعني من تلك البلاد اللي يظنون في دولة إسلامية، ورئيسهم إيش اسمه؟ أبو بكر. الرئيس حقهم أبو بكر. فين أبو بكر هذا؟ حد سمع له شيء الآن؟ أبو بكر هذا نفذ الحاجة التي كانوا خططوها لتنفيذها وصاروا ينفذوها، وخلص أبو بكر اختفى الآن. ما هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالآن الدولة الإسلامية الذي يقولونها ما هي إلا لقتل المسلمين، يقتل بعضهم بعض ويسمون هذه خلافة إسلامية، ولا ندري بماذا تريد تحكم. هل تحكم بكتاب الله أو تحكم بما عندها من الآراء؟ هذا الذي يعرفه الناس جميعا الواضح الموجود. حينما يأتوا هذا النساء والرجال من الخارج يأتون، جاءوا عالم ولا ما جاءوا ناس؟ شفتمهم جاءوا من أوروبا من مساكين يحسبون في إسلام، الذي يصل ما عاد يخرج. حتى ناس خدعوهم من هذه البلاد وراحوا ظن أنهم في شيء من هذا النوع، خلاص إذا أراد يخرج ما يمكن يرجع. بل عزوهم عندنا، نعرف بعض الأشياء، عزوهم في أبنائهم الذين ذهبوا، لأنهم ناس مغفلون ما يعرفون شيء من الإسلام. يعني ذهبوا وبعضهم مع أبنائهم مع عوائلهم راحوا، خلاص الدولة الإسلامية خلاص، وصلوا هناك لما عرفوا أرادوا يخرجوا ما يمكن، وقتلوهم بالفعل ولم يرجع منهم أحد، تركوا الحريم هناك يعملون معهم ما شاءوا. الله المستعان، الله المستعان. أحسن إليكم. نبي عدو الله وعدوكم رباط الخيل. أيوة. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال، ولهذا قال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته. فإذا كان موجودا شيء أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قضية متفق عليها، الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت هذه الصناعات لا يستطيعون أن يأتوا بها إلا إذا تعلموا، فينبغي لهم أن يتعلموا حتى يعدوا لأعدائهم هذه الأشياء التي ينبغي أن يعملوها. نعم. طيب. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله ترهبون به عدو الله وعدوكم ممن تعلمون أنهم أعداؤكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به، الله يعلمهم، فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار، ولهذا قال تعالى مرغبا في ذلك: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة، حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئا. باقي وقت ولا خلص؟ باقي قليل. ها؟ باقي قليل، يمكن كم دقيقة؟ قليل. 4 دقائق. احنا كنا نتكلم في آخر الدرس للجماعة الذين جاءوا للعمرة يعني من غير هذه البلاد، وهذه العمرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يعني لا تشد الرحال من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن في هذه الدنيا كلها. في الدنيا هذه فيها أشياء، فيها قبور وأضرحة وجماعة يروحون إليها، هذه كلها ما تنفع. الرسول حدد هذه الأشياء 3، قال: تشد الرحال إلى 3 مساجد. ذكر هذا المسجد أولا بدأ بالكعبة، مسجد الكعبة الذي اصطلعت فيه بمائة ألف صلاة، ثم قال ومسجدي هذا، ورسول عليه الصلاة والسلام يتكلم في هذا المسجد الذي أنتم فيه الآن، واصطلع فيه أجرها بثواب أجر ألف صلاة. والمسجد الأقصى الذي تعرفون حاله وما حدث له من تقصير المسلمين، ماذا يصنع فيه اليهود وماذا يصنعون وماذا يعملون فيه. فالشاهد من هذا على أنك ربنا يسر لك وجيت لهذه البلاد، حينما يصل المسلم ويدخل المسجد إن جاء والناس يصلون يصلي معهم، وإن جاء في غير وقت الصلاة يصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه الصلاة هي تحية المسجد. إذا انتهى من هذه الصلاة التي يصليها وأراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلت أكثر من مرة وهذا الذي أقوله أن الله عز وجل ربط بين المسلمين وبين رسولهم صلى الله عليه وسلم. أولا الله عز وجل يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله عز وجل يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بذلك. أنت ما تصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لك أن الرباط الموجود بين المسلمين ورسولهم صلى الله عليه وسلم موجود دائما باستمرار. وليس معنى ذلك أن الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام ما تكون إلا إذا جاء ما يسمونه بالمولد، يعني بعد عام كامل يجتمعون الصوفية ويعملون الرقص التي تعرفونه أنتم أكثر مني بتلك الطبول ويصلون على رسولك عليه الصلاة والسلام كما يقولون، وهذه ليست صلاة، إنما الصلاة هي بالأدب والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلمين أن يصلوا على رسولهم دائما. أنت إذا ذهبت إلى الحجرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو في قبره تسلم عليه السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تدعو الله تستقبل القبلة، ما تستقبل القبر، تستقبل القبلة وتدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. هكذا السنة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترجع لمكانك في هذا المسجد في أي مكان كنت تكثر فيه من الصلاة، لأن الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام بألف. قال رسول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه ألف بها عشر، صلى عليه عشر يعني مضاعفة كما يقولون الآن في البنوك، يعني واحد في عشرة في المية. أنت تصلي على رسول صلاة واحدة والله عز وجل يصلي عليك عشرا. فينبغي علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها أجر ألف صلاة. ليس معناه أنك إذا صليت يعني عدد من الفروض تقول خلاص أنا يكفيني هذا الرصيد، لا، هذا المقصود به الثواب والأجر الذي تتحصل عليه في الصلاة في هذا المسجد. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزيارات للأماكن الأخرى إذا أردت أن تزور، يبقى لنا درس واحد في هذا الكتاب في الأسبوع الجاي إن شاء الله ولا لا؟